بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 90 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من في كل أسبوع. عام 15 لقاءنا على صفة العمد والحدث. ثم في اللقاءات الأخرى إن شاء الله نتكلم عن أركان وواجبات الحج والعمرة، ثم عن محظورة الإحرام إن شاء الله تعالى. من المعلوم لنا جميعا أن العبادة لا تتم إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليله وما أنزل من وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنوايا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه هو في هذا الإخلاص. المتابعة ثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا لابد من الإخلاص والمتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حتى نكون متبعين له. وهذا ينبغي لنا ونحن نفعل العبادات أن نستحضر هذين الأمرين: الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص لأن لا نبتغي في عباداتنا إلا وجه الله وتعالى، وأن نستشعر أيضا أننا نمتثل هذه أوامر الله. فمثلا عند الوضوء نحن نتوضأ، نغسل الأعضاء المغسولة منها ونمسح المنسوح، لكن ينبغي أن نستحضر بأننا نمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، حتى يتم الإخلاص والإذعان والذل لله عز وجل. ثم نستحضر أيضا أننا نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن هذا مما أمرنا به، لقد كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من ذلك ما نحن بصدده الآن من صفة العمرة والحج. أولا نبدأ من الميقات. إذا وصل الإنسان إلى الميقات اغتسل كما يغتسل إلى جنابة، وبعد التجرد من ثيابه، ثم يطيب بدنه بأطيب ما يشاء، يجعل الثيب على رأسه وعلى لحيته، ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرك بالزينة. ثم إن كان وقت صلاة فريضة أدى الفريضة وأحرم بعدها، وإن كان غير وقت فريضة صلى صلاة سنة على أنها سنة وضوء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شرع صلاة معينة عند الدخول في المسجد. ثم يلبي بعد أن ينوي الدخول في المسجد، يلبي فيقول: لبيك اللهم عمرة، ويتوجه إلى مكة ولا يزال يلبي إلى أن يبتدئ بالطواف. عند الابتداء بالطواف أول ما يبتدئ بالحديث يستلم وقت وإلا فالسنة أن لا يزاحم فيتأذى ويؤذى. وأنتم تعلمون أنه في المزاحمة يخرج الإنسان عن استحضار النية واستحضار العبادة، لأنه يحاول أن يدافع عن نفسه. لا، فإذا وجدت زحاما فالسنة أن لا تزاحم، أشر إليه والإشارة تكفي. وفي حال الإشارة لا تقبل يدك فتبتدئ الطواف، وهذا يسمى طواف القدوم وهو طواف عمرة في نفس الوقت. في هذا الطواف يسن للرجل أن يضطجع في جميع الطواف، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيمن، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى دون الأربعة الباقية، والرمل إسراع المشي دون مد الخطوة، يعني تسرع لكن لا تمد الخطوة، خطوة عادية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كذلك في حجة الوداع. فإذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تقرأ هذه الآية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحضارا لامتثال أمر الله واستحضارا لامتثال أمر الله، فتصلي ركعتين خلف المقام، وتتميز هاتان الركعتان بأن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، وأن يوجد فيهما ولا يطول، لأن المكان مكان صلاة لك ولغيرك، فإذا أطلت حدثت المكان عن غيرك. إذا انتهيت من هذا ترجع إلى الحجر الأسود إن تيسر لك أن تستلمه فافعل، وإلا فلا حرج، ولا تشير في هذه الحال، اخرج إلى المسجد. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتصعد على الصفا حتى ذر الكعبة فاستقبلها وارفع يديك للدعاء والذكر، وقل الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد ذكر مرة ثانية، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد ذكر مرة ثالثة وتنزل، فيكون الذكر معادا ثلاث مرات، والدعاء كم مرتين. تنزل من الصفا متجها إلى المروة ماشيا حتى تصل إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر، وهو معروف الحمد لله، وفوق رأسك لمبات خضراء تدل عليه. فإذا وصلت هذا فرض ركضا شديدا بقدر ما تستطيع إذا كان هناك مجال، وإلا فامشى إلى العلم الآخر ثم تمشي مشيا معتادا، فإذا وصلت المروة كما وهلم جرى إلى سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة. وبعد هذا تقصر شعر رأسك إذا كنت متمتعا، وإن كنت غير متمتع فاحلقه أو قصره ولا حلق أفضل، ثم تحل من إحرام الحل كله، تلبس الثياب وتطيب وتتمتع بأهلك إن كان معك، وتفعل جميع من إحرام الثاني من الحجة، فأحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه، فتغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الحج وتخرج إلى منى لتبقى بها إلى طلوع الشمس من اليوم الثالث، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمسة أوقات، كل صلاة في وقتها إلا أنك تقصر الرباعية. فإذا طلعت الشمس تسير إلى عرفة لكن إن تيسر لك أن تنزل بنمران وهي مكان قرب عرفة وليست من عرفة تنزل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في نمرة إلى أن زالت الشمس. تفعل هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا حرج أن تمضي من منى إلى عرفة أصلا. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فحينئذ تتفرغ للدعاء والذكر بعد أن تصلي الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين جمع تقديم، وتتفرغ للذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم الذي هو من أفضل أيام السنة ومن أقرب ما يكون إلى الإجابة إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فادفع من عرفة متجها إلى مزدلفة، وتجمع بين المغرب والعشاء، بمعنى أنك تؤخر المغرب إلى أن تصل إلى مزدلفة ثم تصلي بها المغرب والعشاء. المغرب ثلاثية لا تقصر، والعشاء رباعية فتصليها ركعتين، ثم تبيت هناك إلى أن تصلي الفجر بها. وإذا صليت الفجر فتفرغ للدعاء والوقوف إلى أن تسفر جدا، يعني إلى أن يتبين الإسفار بيانا ظاهرا، ثم توجه بعد ذلك إلى منى وتقصد جمرة العقبة قبل كل شيء، فترميها لسبع حفيات متعاقبات تكبر مع كل حفار، ثم تنصرف بعد هذا إلى المنحر، يعني إلى المكان الذي تريد أن تنحر فيه هديك، فتنحر الهدي ثم تحلق رأسك وتحل التحلل الأول، ثم تنزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. وهنا الطواف بلباسك المعتاد، لأن الحج هو الأول وليس فيه رمل، وكذلك السعي بلباسك المعتاد ولكن فيه السعي بين العالمين. ثم إذا انهيت ذلك فقد حللت كل الحل، تتمتع بكل ما منعت منه في الإحرام، ثم تخرج إلى منى لتبيت فيها ليلة 11 وليلة 12، وفي هذين اليومين ترمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، تبدأ بالأولى التي هي أقصى الجمرات عن مكة فترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم تقف قليلا ثم تقف للدعاء تستقبل القبلة رافعا يديك وتطيل الدعاء إن تمكنت، وإلا فبما تيسر، ثم ترمي الوسطى كذلك وتقف بعدها فتدعو، ثم جمرة العقبة كذلك ولا تقف بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بين الجمرتين الأولى والثانية والثانية والثالثة ولم يقف بعد الثالثة، ثم تبقى في منى إلى اليوم 12 وترمي الجمرات كما رميتها بالأمس. وإن شئت تعجلت ونزلت إلى مكة، وإن شئت بقيت في منى ليلة 13 ورميت الجمرات يوم 13 ثم رميتها في يوم 11 والثاني عشر، ثم ينتهي الحج في آخر أيام الحج. وإذا أردت أن ترجع إلى بلدك فلا بد أن تطوف طواف الوداع، وهو واجب على كل من حج أو اعتمر. والمرحى أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مجمل لصفة الحج والعمرة. وهناك أسئلة نريدها الآن لمدة 5 دقائق تقريبا. السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أن يخرج من مكة إلى عرفة من في اليوم الثاني؟ الجواب نعم، والدليل أن عروة بن المغيرة رضي الله عنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صباح يوم العيد، وأخبره أنه لم يدع جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد صلاة هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفت، ولم يدخل النزول في منى قبل عرفة. إذن فالنزول في منى قبل عرفة سنة إن تيسر الإنسان فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج أن يذهب رأسا إلى عرفة. السؤال الثاني: إذا وقف بعرفة في النهار هل يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس؟ والجواب نعم، يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولأن تقديم الدفع من عرفة قبل الغروب مشابهة للمشركين، فإن المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب، فمن دفع قبل الغروب فقد وافق هدي المشركين وخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سؤال ايضا: هل يجوز لمن بات في مزدلفه ان ينصرف قبل طلوع الشمس، قبل ان يسفر جدا؟ الجواب نعم، يجوز اذا كان لا يستطيع الزحام الحشيد، اما لضعف بدنه او مرضه او كبره او غير ذلك، فيجوز ان يدفع في اخر الليل، وتقريب ذلك ان يدفع اذا غاب القمر. ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من اهله ان يدفعوا من جمع اي من مزدلفه بليل، وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر ثم تدفع وترمي الجمره قبل الفجر. وسؤال ايضا: هل اذا وصل الى منى قبل الفجر ليله المزدلفه يجوز ان يرمي الجمره جمره العقبه؟ نقول نعم، لان صلى الله عليه وعلى اله وسلم سؤال: يفعل الحاج يوم العيد خمسة أمثال بعد الدفع من مزدلفة، الرمي بعده، لا النحر بعده، الحلق بعده نعم، اتبع على هذا الترتيب، هذا هو الأصل. لكن هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض؟ الجواب نعم، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم النحر عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يلزم من هذا أنه لو قدم النحر على الرمي فسوف ينحر بعد طلوع الفجر مثلا، قبل أن تطلع الشمس، فهل يجوز أو لا ينحر الشمس ويمضي مقدار صلاة العيد كالأضحية؟ الجواب يجوز، يجوز أن ينحر بعد طلوع الفجر في منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرمي قبل عن الذبح قبل الرمي قال لا حرج. وإذا كان الرمي يجوز بعد طلوع الشمس مباشرة، لازم من هذا أن يجوز النحر أيضا قبل طلوع الشمس. ولهذا قال العلماء أن النحر نحر الهدي يوم العيد يجوز من بعد طلوع الفجر. قال أيضا: يجوز الإنسان أن ينزل إلى مكة ضحى اليوم الثاني عشر ويطوف طواف الوداع، ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمرات ثم ينصرف إلى بلده؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، ومن فعل ما يقول فقد جعل آخر عهده الجمرات، والواجب أن يكون آخر عهده الطواف. هذا أي قدم الطواف طواف الوداع رمي الجمرات، لأنه خرج من الثاني عشر ثم نحو مشي. أجوز هذا؟ أجوز نعم، أجوز، لأن الأمر غير محمد. هذه نعم. أيضا نسأل كم في الحج من وقفة بناء على مثلا في الحج 6 وقفات ليس وقفة واحدة، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق وبعد الجمرة الثانية، فالوقفات للدعاء 6 لكنها تختلف في الطول والقصر. وننتهي إلى هذا القدر من أجل التفرغ للجواب على الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وإياكم معمورة بطاعته، وأن يوفقنا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. نبدأ باليمين. والسؤال لكم سؤال الشيخ محمد، هل الله تعالى قول الله لولا أن يحق على الناس الكفر وترى أن تكون أفعال كمال مثل خلق وأبدع وصنع وما أشبه ذلك، هذه تطلق على الله ولا أشكال فيها. وترى أن تكون لها لا هذا ولا هذا فلا بأس بها أيضا، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. فتقول مثلا أراد الله، الإرادة معروف أنها ثابتة وهي من أنصاب الكمال لأنها تدل على عموم الإرادة، لكن في أشياء كثيرة كالذي قلت مثلا إن الله تعالى يكره بدل الإخبار يقول يكره، وكراها قد وقعت، وذلك لأن الخوف يدل على نقص، لأن الخائف لا شك أنه ناقص، فلا نقول الخوف بل نقول كراهة. وأما المودة والمحبة فلا بأس. نعم، لا الخشية غير، الخشية قد تكون من غير نقص، قد تكون من غير نقص، لكن خفنا لا يجوز على الله عز وجل لأنها نقص. سؤال واحد، العربون الذي يقدم من البائع من المشتري للبائع على أن سيأتي باقي المبلغ غدا، أو قال البائع أنت اشتريت قال نعم قال هات عربون، فأخذ 5000 ريال أو 1000 أو أكثر أو أقل، ثم ذهب ولم يأتي وبيعت السلعة بعده، فالعربون الذي أخذ هل يرد إلى البائع؟ بيع العربون صحيح أنه جائز وأنه يملكه البائع، مثل أن تقول اشتريت منك هذه السيارة ب50,000 والعربون 5,000، هذه إن تم البيع فهي أول سنة، وإن لم يتم البيع فهي للبائع. وهذا وإن كان فيه تعليق للبيع فإنه لا يضر لأنه مصلحة للطرفين، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه صحة هذا البيع وفيه مصلحة للجميع. أما مصلحة البائع فظاهر لأنه سيأتيه دراهم وهو سلعة عنده، وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضا عنه، لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغب عنها. وأما المشتري فإن فائدة مصلحته أنه سلم من دفع جميع الثمن. الشيخ وفقكم الله ورعاه، إيه الذين يغسلون الموتى ويدفنونهم يذكرون بعض الأشياء مثل واحد عندما أراد غسله انقلب جسده أسودا، أو عندما وضعوه في القبر اختلف عن قبلة وسألوا عنه إذا ولا يصلي وكذا، وقد نقل عنكم أن هذه قد لا تكذب ولا تصدق، ما أدري عن هذا هذا صحيح في الدنيا من أجل العظة والعبرة، ولهذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين اللذين يعذبان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في كبير. أما المبالغة في هذا مثل أن يقال إنه لما دفناه وجدناه منحرفا عن القبلة هذا يحتاج إلى صحة السند، وليس شرب الدخان أعظم من هل يحصل التحلل الأول في رمي جمرة العقبة يرمي يلبس الثياب إذا رمى فقط وحده يوم العيد؟ هذه محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إنه إذا رمى حصل التحلل الأول، بعضهم يقول لا يحصل إلا في التحلل والحر، وهي محل بحث عندنا ومحل نظر. ولو قال قائل لماذا لا نعمل بالأحوط، فنقول لا يتحلل إلا بالاثنين الرمي والحوض. قلنا هذا نعم هذا أحوط من جهة الإنسان يمتنع عن المحظورات، لكن قد يكون بعض الأحيان الأحوط أن نجعله يحل بالرمي، مثل لو أن إنسانا جامع زوجته بعد الرمي وقبل الحلق. لو قلنا إنه لا يحل إلا بالحلق لكان هذا الرمي إذا كان هذا الجماع قبله التحلل الأول، ولزم منه كتاب النسك والمضي فيه وقضاءه وبدنه. وإذا قلنا حل من الرمي لم يفسد نسكه ولم يلزمه بدنه لما يلزمه فدية أجل. في الواقع أن الاحتياط إن احتط وقلت لا تحل إلا بعد الرمي بعد الرمي والحرق قلنا هذا طيب احتياط، لكن فينا الصورة الثانية إذا جمع الإنسان بعد الرمي وقبل الحرق فبماذا نعمل؟ إن قلنا إنه لا يحل إلا بالحرق لزم من هذا أن يكون حجه فاسدا وأن عليه القضاء والبدنة، وإن قلنا إنه حل التحلل الأول فحجه صحيح وليس عليه إلا فدية سؤال. فيه تعقيب على سؤالك وخشينا أيها القوم، هذا ترى كلام الخبر، هذا كلام الخبر مو كلام الله. فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقربا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، رجل جامع قبل طواف الإفاضة ماذا عليه؟ قبل طواف الإفاضة هو رمى وحرق. أي. نقول لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها الفقراء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة المساكين لكل مسكين نصف صاع، وعليه أن يحرم من جديد من الحل ليطوف محرما. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص دخل إلى المستشفى وجلس فترة في المستشفى لا يصلي، ظن منه أنه إذا كان لا يستطيع القيام بالأفعال فإن الصلاة يقوم بها بعد خروجه من المستشفى مع قدرته على القيام بها في الأقوال، فبعد ذلك بعد 10 أيام أو 15 يوما كيف يكون قضاءه؟ هل يجب عليه أن يقضيها متتابعة أم أن يقضيها كل صلاة مع صلاة يجوز له؟ أول ما تقول الإنسان الذي لا القيام والركوع والسجود يجب عليه أن يصلي ولو بعينه كما قال الفقهاء. ومن العلماء من لا يترك الصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيها، وأما الصلاة بالإصبع كما يفعل العامة فهذا لا أصل له. بعض العوام يقول إذا لم تتم الركوع والسجود بالإيمان فبالإصبع، عند القيام خلها واقفة، وإذا ركعت تحنيه قليلا، والجد هي أكثر. هذا ما ليس له صحيح، لا رأينا أخبر في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء. لكن نقول إذا لم تقدر على الحركة تنبت القلب، اللسان في الغالب لا يعجز، لكن لو عجز أيضا ينبت القلب، التكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام. فإذا قدرنا أن بعض الناس لم يصلي ظنا منه أنه إذا كان لا يقدر الحركة فإنه يؤجل الصلاة حتى يبرأ، أو ظنا منه أن ثيابه وفخ فيها قدر يقول إذا عافاني الله لبس ثيابا طاهرة نظيفة ثم صليت. نعم لا معجز. فهذا يقول إنه يسقط عنه الإثم بناء على تأوله، وإن كان في الحقيقة يعد مفرطا لأنه واجب يسأل أهل العلم، لكن لا يجب لا يسقط عنه القضاء، فيجب عليه القضاء ويقضي مرتبا في أن واحد لا ينتظر كل صلاة مع وقتها. فإذا قدر أنه ترك عشرة أيام وأمكنه أن يقضيها في يوم واحد فليفعل، لأن القضاء واجب فهو لا بد أن تبادر به. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يأخذ الظهر مع الظهر والعصر مع العصر حتى تنتهي فهذا غلط. أما إذا كان مغمى عليه سواء أغمي عليه لشدة المرض فإنه لا قضاء عليه، بل الصلاة فاقدة عنه لأنه لا يستطيع أن يستيقظ، بخلاف النائم فإن من نام عن صلاة المساء فليصليها إذا ذكرها. لا أما الذي بالفنج إنما ترى من قاعدتنا أن ما نقبل الأرواح. الذي بالفنج هذا يقف لأن الإغماء عليه أو فقد العقل كان باختياره. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت معفون أنت ولكن مثلا الدعوة عندنا مشاعر. كثرت في هذه الأيام إعلانات عن وضع جوائز للمحلات التجارية والمحطات في الجرائد، لأن يكون يشتري من يشتري بمبلغ كذا يأخذ كرتا يدخل به مسابقة تسحب بعد فترة كذا ويحصل على جائزة، والمشتري إذا ناقشته قال أنا معبي معبي أو مشتري بدون ما قصد الجائزة. نعم التفصيل شوي. هذه المثلة بارك الله فيك فيها التفصيل. اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن من أجل جائزة فهذا لا يجوز، أو كان صاحب الدكان قد رفع السعر أكثر من غيره واشترى فإن هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن المشتري سيكون إما غانما وإما غارما، والقاعدة هذه هي الميزة في الحقيقة. أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يرفع والكرت الذي أعطاه ليس له قيمة بمعنى أعطيه مجانا فهذا لا بأس به، لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم ما في غرب. لا بأس. كيف المثال يعني؟ أي لا بأس ما في مال. وكما قلت أقول من اشترى من أجل الجائزة فهذا حرام لا يجوز، لأن سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهم لا يريد لكن يقول لعلي أصادف الجائزة، هذا لا يجوز لأنه راعى ما له بغير فائدة. فالقاعدة عندي ألف إذا كان لا يشتري إلا من أجل جائزة فهذا حرام. ثانيا إذا كان لا إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضا حرام. إذا كان يشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يرفع فهذا لا بأس به، لأنه إما أن يأتيه تأثير الجائزة أو لا تأثير تأثير، إن أتت فقد غنم بدون خسارة وإن لم تأتي فقد سلم ما خسر شيء. ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البقر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال سبحان الله وبحمده عند البرق فإنها لا تصيبه صاعقة، ومثل هذا الخبر لا مجال للرأي فيه. وابن عباس عند محدثين ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل وقد اشترطوا للمرفوع حكما في مثل هذه الأمور أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولكن ما قاله علماء المصطلح في هذا فيه نظر ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يأخذ من بني إسرائيل هو بنفسه كما في البخاري، فكيف ينكر على الناس وهو يأخذ منهم؟ هذا بعيد. فيقال إذا صح الخبر عن ابن عباس في هذا فتقول عند المرء سبحان الله وبحمده. أما عند الرأس فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول يقطع الحديث ويقول سبحان من يسبح الرب بحمده والملائكة من خيفته. بسم الله الرحمن الرحيم. القوي الذي دفع مع أهلي قبل الفجر هل حكمه وحكمه؟ أي نعم، إذا دفع الضعفاء من مزدلفة قبل الفجر ومعهم أحكامهم لأنه تبع ملاك الاستقلال. وأما حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعف أهله وجعل يلطف أقاذهم ويقول بيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا منقطع الحديث ليس بصحيح. ثم الوقت الحاضر يا أخواننا، أنا عندي أن الوقت الحاضر كل حاجة، كل الناس تحق مشقة عظيمة، فلو رخص الناس على سبيل الإطلاق وقيل من شاء دفع قبل الفجر مطلقا كما يقول الفقهاء رحمه الله أنه يجوز الدفع قبل الفجر ولو بلا عذر، لكان هذا قول متوجه، لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة لكن العامة لا يفرقون هذا، ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلا مطرنا بنوء كذا، فهو لا يفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا وقوله مطرنا في نوء كذا. لو سألت العامة ما معنى قولك مطرنا بنوء كذا قال معناه أننا مطرنا في هذا الوقت، بخلاف العرب، العرب يعرفون الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا. وتعرفون حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بهم الرسول عليه الصلاه والسلام صلاه الصبح في الحديبيه على اثر سماع الفاتحه من الليل، قال ان الله يقول من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر به ومؤمن به. فالمهم ان من اعطى المال وحج به اذا قال حج بهذا فهو له قل او كذا، وان قال حج منه قال فانه ياخذ حاجته ويرد الباقي. لكن عادة الناس الآن، عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله، فلا يجب عليه الرد. شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للمتمتع هل العقد له حل؟ لأن هذا هو الذي عرض قال ثم لأنه لو حل وقت الحج قريب لم يبقى الحل ما هو الضابط في يتجد عليه وأنت أردت أن تنصحهم في أثناء هذه أو شرب دخان أو أي منكر من هذه المنكرات؟ حد واحد مثلا شرب الدخان، فلو انصرفت مثلا ما بلغتهم يعني حكم الدخان وكذا، حتى وإن كان في ناس يدخنون وكذا، أو أنك تنصرف وتتركهم يعني ما تخبرهم بهذا الشيء، وإن كان في ناس يدخنون في هذا لا، وإذا مثلا جاءت في مجلس فيه من يشرب الدخان ينصحهم، ولو كانوا في حال الاستحسان ينصحهم وبينوا من الأحرام، ثم إن انتهوا وكفوا هذا الأمر، وإلا فقط. لكن أنت تقول إذا كان قيامي يسبب منكر الأعظم فكمل السؤال، قل وإذا هم بعندهم شربوا الخمر، والخمر أعظم من الأعظم، أو أبقى معهم ونشرب الدخان لئلا يشربوا الخمر. لهذا المثل أقول قم، لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم. ولا يرد على هذا ما ينسب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه مر بقوم من التتر وهم وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم، فقال ويستحدون أعراض، وهذا الثاني أعظم ضررا من شرب الخمر، لكنه ضرر متعدد للغاية. فهؤلاء الذين يشربون الدخان إن كان لو أنني نهيتهم عن شرب الدخان تركوا، لكن خرجوا للأسواق يعبثون الناس، هذا خلوا يشربون. فهذه المسألة إذا كان هؤلاء الذين شربوا الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى الحج مكفرات لما بينهم، وبعض الناس قد يفكر في الحج يقول التوسيع على الناس. نعم. بعض الناس يعني حج ثبت أنه الحج للحج مكفر، الحج المبرور العمرة للعمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء من الأجل، والنبي يترك الحج للتو يقول يعني يريد التوسيع على الناس عن ذلك، فما رأيك؟ والله أنا لا أرى هذا، لكن إذا قال أنا أرى أن أصرف نفقة الحج إلى شيء نافع كالجهاد مثلا ودفع المثقبة، هذا قد يكون أفضل، خصوصا ان الحج الان ان شاء الله يعاملنا واياكم بالعفو، الحج ما يشعر الانسان بانه في عباده، تجد مثلا ان كان من الاثرياء كل شيء كانه نزهه مكيف وعنده الماء بارد وكل شيء، ولا يجد انه نزهه فعلا، وان كان من الفقراء ربما يكون الامر بخلاف ذلك، لكن مع هذا لا يجب أن تتم في الطواف ولا في السعي، لأن الإنسان بس يقول عسى الله يخرجني قبل أن أموت، فإذا قال أنا هذا الحج وإن كان إن شاء الله الإنسان يرضي ما يرضي فيه من الخير، لكن هذه الدراهم اللي بيعطيها أنفقها 3000 أو 5000 أو أقل أو أكثر، وأحب أن أنفقها في دفعها للمضطرين من المسلمين أو للمجاهدين من المسلمين، فهنا أقول هذا أفضل. والأخ موسى ينظر إلى الساعة كأنه يقول أذن وانتهى الوقت، ومن له أثر إن شاء الله في الدرس القادم. أما هذا السؤال قريب، يقول إنسان في قدمه سيخ وهي حديدة طورة لوصف العظام، هل عند دفن هذا الإنسان تنزع السيخ؟ الجواب لا تدفن معه، لأنه ليس لها قيمة ذات أهمية، ولأنه ربما لا تنزع إلا بشق اللحم، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنزع. هل سنة العادة يؤجر الإنسان على فعل الاسم بعد. لا لا يعني ما فعل ما فعله الرسول على سبيل العادة ما فعله على سبيل العادة هذا ليس سنة. يعني مثلا قال قائل الآن سألبس إزار ورداء لأن الرسول كان يلبس الإزار ورداء وسألبس عمامة لأن الرسول كان يعتمد نقول هذا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس هذا لأنه عادة أهل بلده وعليه فلباس أهل البلد هو السنة ما لم يكن محرما مثل أن يكون طويلا أو يكون حريرا للرجال فهذا ممنوع ولو جرى غير هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.